بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في شرحه العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم كلام المؤلف رحمه الله على الحوض، والحوض المراد به حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات يوم القيامة، وقد دلت عليه السنة المتواترة كما سبق وإجماع السلف، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض مع ورود السنة به وإجماع السلف. وهذا الحوض كما سيأتي في كلام المؤلف صفته أن طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض كما ذكر المؤلف رحمه الله الحديث، يرده المؤمنون من أمته، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا. فهذا يدل على أن كل نبي فله حوض. واختلف العلماء رحمهم الله في وقت الحوض متى يكون، فقيل إنه يكون في عرصات القيامة قبل عبور الصراط، أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل عبور الصراط، وهذا ما اختاره أو ما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، فإنه قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بعد الصراط، أن الحوض يكون بعد العبور على الصراط، وهذا القول هو ظاهر كلام السفاريني رحمه الله في منظومته، فإن ظاهر كلامه بل كالصريح أن الحوض يكون بعد العبور على الصراط. ولهذا قال رحمه الله: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنى لمن به نال الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. فقوله كذا الصراط ثم، أتى بثم الدال على التعقيب، فهذا يدل على أن ما مشى عليه رحمه الله أن الحوض يكون بعد الصراط، ولكن القول الأول أظهر، وهو أنه يكون في عرصات القيامة، لأنه قد ثبت أن أقواما يمنعون عنه لأنهم ارتدوا على أعقابهم. فهمتم؟ قد جاء في الحديث أن أقواما يمنعون من الحوض لأنهم ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط. وعلى هذا القول أعني أن الصراط، أن الحوض يكون في عرصات القيامة، هل هو قبل الميزان أو بعده؟ قال بعض العلماء: المعنى يقتضي أنه قبل الميزان، أنه قبل الميزان، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، والله أعلم. نعم. كل نبي سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله. ها؟ لا، النبي أكبر. لا، كل له مكان، كل مع قومه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومولد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع عرضه. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام هو أشد بياضا، يعني في الحوض، في ماء الحوض هو أشد بياضا من اللبن، استدل به بعض العلماء على أن الماء له لون، أن الماء له لون، قال لقوله أشد بياضا من اللبن، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، وذلك لأن هذا في ماء الكوثر، في ماء الكوثر، وأحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، أما المسميات فتختلف. فالماء كما عرفه كثير من العلماء جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون له، وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه، إذا وضعته في إناء أحمر صار أحمر، في إناء أزرق صار أزرق، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان من قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال رحمه الله: قال العلامة أبو عبد الله القرطبي. نعم، كيف؟ لا، ما له لون، لا لون، وذكر الماء الآن لو تصب الماء ما يطلع لون، ها؟ لا، لون الفضة أبيض. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال: وعلى ذي يكون الحوض ثم الميزان ثم الصراط، كذا، الحوض ثم الميزان ثم الصراط، لأن حصل فيها خلاف، جمع بعضهم بكلمة حمص، حمص، الحاء الحوض، والميم ميزان، والصاد للصراط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء، انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم بين وروده يوم العطش الأكبر. قوله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول. طيب، يقول: والشفاعة التي ادخرها لهم حق. الشفاعة في اللغة بمعنى الوسيلة والطلب من الشفع الذي هو ضد الوتر، وأما اصطلاحا فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة،

النوع الثاني شفاعته في أقوام ليدخلوا الجنة، والثالث في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. بمعنى أن الآية الكريمة لا تنافي الشفاعة، لأن قولهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا ينافي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى لا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني أنهم لا تنفعهم في الخروج من النار، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما شفع له ليخفف عن العذاب وليس في الخروج من النار. نعم. وإنما شفع له الرسول عليه الصلاة والسلام نظرا لما قام به من مناصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه، فإنه لما مرض حضرة الوفاة أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان معه رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وانظر يعني إلى الحمية والجاهلية، لم يقل أترغب عن ملتنا، وإنما قال عن ملة عبد المطلب. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. وإنما قال ما لم أنه عنك لأنه كان يتوقع أن ينهى عن ذلك، ولهذا أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. جاء في بعض الطرق الحديث أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي إن إبراهيم استغفر لأبيه مع أنه كافر، فقال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. نعم. أحسن الله إليك. إذا سبب الشفاعة يعني هذه شفاعة خاصة، لا أحد يشفع للكافر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، وسبب ذلك كما تقدم مناصرته، لأن أبا طالب كان يعلم أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق وأنه رسول، يعلم يقينا بذلك، ولهذا يقول في أشعاره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال أيضا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. بل جاء في صحيح مسلم أن وفي غيره أنه قال: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها، يعني بالشهادة والدخول في الإسلام، لكنه خاف أن يقول صبا فترك ذلك. نعم. ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا دعاء فقط. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم، وفي صحيح مسلم

أقول الحديث بعضها يتمم بعضا، حتى في الحديث اللفظ الأخير هذا ما ذكر الأعذار، ها في الأول يعني السياق الأول الذي حديث أبي هريرة أتم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. إذا المؤلف رحمه الله ذكر أنواع من الشفاعة وبعضها يدخل في بعض، لكن مجملها أنها الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع ثلاث، والعامة له ولغيره ثلاث. فالخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في عم، الشفاعة العظمى، وشفاعته في عمه، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنهم إذا أتوا إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم بفتحها فيشفع عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا يشير قول الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. في النار قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي الجنة قال: وفتحت أبوابها. بعض العلماء قال هذه الواو تسمى واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، يدخل من أبواب الجنة الثمانية من حيث شاء، لكن أنكر هذا ابن القيم وغيره من العلماء اللغة، وقال لا يعرف شيء في اللغة اسمه واو الثمانية، لكن الواو هنا عطف على محذوف مقدر، والتقدير حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة فتحت أبوابها.